السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، حلقة الليلة دي حلقة خاصة جدا بفضل الله بعنوان الميثاق الغليظ. ألف مبروك، مرت فترة الخطوبة بسلام، اخترنا الزوج الكفء لبنتنا، الحمد لله رب العالمين. سألنا عنه، اطمنا عليه، عرفنا انه من أسرة فاضلة، عرفنا ان عيلته عيلة ما شاء الله، ناس متدينين ومحترمين وناس على خلق وعلى دين ما شاء الله. اطمنا على بنتنا، خلاص الحمد لله حددنا الميعاد، الليلة كتب الكتاب. يا رب جوز كل الشباب وبنات المسلمين، قولوا آمين، اللهم آمين. عشان كده بقول ألف مبروك، الليلة هنكتب الكتاب ونعلي الجواب زي ما بيقولوا، وهيبقى عقد النكاح. عقد النكاح ان شاء الله يكون النهارده او الليله دي. اخويا وحبيبي، عايز اقول لك حاجه صغيره خالص. ناوي تعمل ايه؟ قول لي. ده الموضوع سهل قوي يا شيخ محمود، يعني ده حاجه جميله جدا، ده حاجه ما فيش اسهل من كده. زوجتك ابنتي، قابلت الناس حلوه ومبسوطه فرحانه ومقضيين اجمل ليله في العمر. الموضوع بسيط جدا، الموضوع بسيط فعلا في كلماته، لكن ما هوش بسيط في تبعاته. خد بالك واحفظ الكلام الغالي دوت من اخوك الصغير. الموضوع بسيط جدا في كلماته فعلا، لكن مش بسيط في تبعاته. انت النهارده هتقول لهذه الفتاه او لولي الفتاه، هتقول له ان انا تزوجت هذه الفتاه على كتاب الله، خد بالك، وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تكون بتكذب، اوعى تكون مش هتتجوزها فعلا وتطبق في هذا الزواج كل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف يعني ايه على كتاب الله؟ وعارف يعني ايه على سنة رسول الله؟ يعني انا ان شاء الله في الجوازة ديت هنفذ اوامر ربي سبحانه وتعالى حبيبي، وهنفذ اوامر رسولي صلى الله عليه وسلم حبيبي برضه صلى الله عليه وسلم. وشوف ربنا بيقول ايه في كتابه، بيقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وربنا قال أيضا في كتابه وعاشرهن بالمعروف. خد بالك أخوي وحبيبي، عاشرهن بالمعروف مش معناها أن أنت ما تأذيهاش، لا، ده معناها أن أنت حتى لو تأذيت منها تتحمل أذاها، لأن دي زوجتك حبيبتك اللي ربنا وثق عليها واللي النبي وصاك بيها صلى الله عليه وسلم. قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. ودي وصية النبي، دي كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. كان بيوصينا بحاجتين، بالصلاة وبالأزواج بالنساء. شوف قد ايه، فبيقول الله الله في النساء. شفتوا قد ايه النبي حنين فعلا بالمؤمنين، رؤوف الرحيم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عمره ما نسي حد ابدا، عمره ما نسي حق الاب ولا حق الام ولا حق الزوج ولا حق الزوجه ولا حق اليتيم ولا الارمله ولا المسكين، عمره ما نسي حد ابدا صلى الله عليه وسلم. علشان كده يا جماعه من اهميه موضوع الزواج، الموضوع الزواج مش موضوع يعني قضاء وطر او متعه او شهوه بس يا جماعه، ده انت بتقيموا بيت اسلامي. البيت دوت هيوحد ربنا سبحانه وتعالى، وهيتبع سنه نبينا، وهيبلغ الدين ده للدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. كنتم خير امه اخرجت للناس. احنا لازم كاسره مسلمه نفهم الامر او نفهم الغايه والحكمه من وجودنا في الدنيا. حاجتين، اول حاجه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ثاني حاجه كنتم خير امه اخرجت للناس. احنا مامورين ان احنا نعبد ربنا، ومش كده وبس، ولازم نعبد الكون ده كله لله. زي ما ربعي بن عامر قال لرستم اللي هو قائد جيوش الفرس، لما سأل السؤال الجميل بيقول له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ راح ملخص له رسالة المسلم وحياته كله في سطرين، قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. الله، المؤمن ما بيبصش للدنيا على ان هي ديت المستقر والمنتهى بتاعه، لا، المؤمن عارف قول المولى عز وجل وان الى ربك المنتهى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. المؤمن عارف ان النبي قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. هتتسأل عن زوجتك وعن اولادك وعن بيتك وعن حياتك وعن دينك وعن دعوتك وعن سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده لازم تاخد بالك، الموضوع مش موضوع زوجتك ابنتي قابلت الحاجة حلوة، فرقنا شربات وبونبون وشوكولاتات والناس فرحت وانبسطت وقضوا اجمل ليلة والحمد لله رب العالمين عدت الليلة على خير. الموضوع مش كده يا جماعة، مش موضوع ليلة وهتعدي، مش موضوع جوازة وهتعدي، مش موضوع كلمتين وهيتقالوا. ما هياش دباجة، خد بالك وركز معايا، ما هياش دباجة زوجتك ابنتي قبلت والناس راحوا مبسوطين قوي ألف مبروك بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، يلا جماعة البونبوني والملبس والجاتوهات والبيبسيات. الموضوع مش كده، الموضوع أكبر من كده. ولو نستشعر المعنى، احنا هنقيم بيت مسلم النهاردة، البيت دوت أصبح مسؤولية. انت كنت الاول سهل جدا وانت عايش في الحياة لوحدك، عارف عاملة زي ايه؟ واحد بيعوم، فهو بيعوم لقى واحد بيغرق، فهو بيعوم كان تعبان اصلا وهو اصلا بيعوم بالعافية، فجي واحد يتعلق في رقبته وهو اصلا ما بيعرفش يعوم كويس، فرحوا غرقانين هما الاثنين. واضح المعنى؟ انما لو بيعوم كويس وجي واحد بيغرق فهياخده من ايده ويعوم ويطلعه البر الامان. لما تكون عارف دينك صح وفاهم دنيا وآخرة صح وعارف ربنا صح وعارف نبيك صح صلى الله عليه وسلم، هتتجوز صح الصح زي ما بيقولوا، وهتعرف ان انت بدل ما تغرق انت وزوجتك وممكن حاجات كتيرة في حياتكم تضيع، هتعرف تاخد بإيدها وتقول لها ايدي في ايدك نوصل لبر الأمان، نبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا دي كلها عشان أنا وإنت ربنا يجمعنا في الجنة، أنا وإنت وولادنا إن شاء الله، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أخوي وحبيبي مسؤولية كبيرة، أو مش بخوفك منها بس عايز أحسسك بالمعنى ده. الموضوع مش موضوع ليلة وهنقضيها وقرشين وهيدفع وشبكة وهتتلبس ومأذون وهيجي يقول كلمتين ويكتب والدفتر ونستلم وخلاص اتجوزنا ونقضي شهر العسل في المكان الفلاني وبعدها بقى نرجع الحياة يعني بالشكل الروتيني اللي الناس كتيرة جدا عايشاها. لا، الموضوع اكبر من كده، احنا بنقيم بناء شامخ، بنعرف الدنيا كلها ان الاسرة المسلمة ما فيش اسرة زيها في الكون ده كله. روح ولف مجتمعات العالم كله، روح اوروبا وروح امريكا وروح كل دول العالم، لا يمكن تلاقي أسرة في الكون ده كله زي الأسرة المسلمة. أب وأم الاتنين بيحبوا بعض، فيما بينهم زي ما ربنا قال وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة، فيما بينهم مودة وفي رحمة، والاتنين بيحبوا بعض وبيعزوا بعض جدا. ولو المحبة قلت شوية مع مرور الأيام بتبقى الرحمة، تبقى الرحمة ما بينهم، يبقى الاحترام وتبقى الألفة، ويبقى فيه ما شاء الله يعني الاتنين على موجة واحدة زي ما بيقولوا، يطلع الولد وتطلع البنت، يشوفوا الأب والأم ما شاء الله ناس محترمين بيحترموا بعض وبيعزوا بعض وبيقدروا بعض، حتى لو كانت المشاعر يعني قلت شوية بيطلع الولد مرتاح نفسيا والبنت مرتاحة نفسيا، بيشوفوا الصورة الجميلة الأسرية ديت، بيطلعوا فعلا أسوياء محبين جدا للزواج ما شاء الله ومحبين لإقامة أسرة مسلمة تانية وثالثة ربع بامتداد جميل، عكس ما تكون الأسرة مهدومة من أول لحظة، يطلع الابن معقد نفسيا وتطلع البنت معقدة نفسيا، يبقى احنا كده قطعنا الامتداد دوت. يبقى الابن مش عايز يتجوز والبنت مش عايزة تتجوز، تقول مش ممكن انا اتجوز عشان يتعمل في مام فيا زي اللي اتعمل في مامتي او في امي، او الشاب يقول انا اتجوز عشان يتعمل فيا زي اللي اتعمل في ابويا لو كانت امي ظلمته، وهكذا. فاحنا بنقول الاستقرار النفسي بين الزوج والزوجة بيدي امتداد اكتر للبشرية. ابن هيحب يتجوز عشان هو شاف صورة جميلة جدا للحياة الاسرية، بنتي هتحب الجواز لانها شافت صورة جميلة للاسرة المثالية. عشان كده بنقول من اول لحظة خد بالك وحط كده نصب عينيك وعاشرهن بالمعروف. لازم يبقى فيه ما بيننا معروف، لازم يبقى الاصل اللي احنا بنقيم عليه حياتنا شرع ربنا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. مش مهم الزوج حافظ قد ايه من القران، مش مهم الزوجه ختمه كم يعني جزء من القران، مش مهم احنا قرينا كم كتاب، المهم احنا فعلا هنتحاكم الى شرع الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيت ده يبقى قائم على الاسلام، بيت زي نسخه من بيت حبيبنا متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا بيت زي بيوت كتيره جدا عياذا بالله ده قائمة على حياة مادية جامدة، الأب شغال يعني يدوب فقط مورد زي ما بيقولوا كده كمساري، يعني يدوب بيشتغل وبيورط كده في آخر الشهر المرتب وخلاص، هو شغال وزير تموين في البيت، والموضوع بالنسبة له بقى لا فيه تربية ولا فيه محبة بينه وبين زوجته ولا فيه رحمة ولا فيه ألفة ولا فيه أسرة مجتمعة ولا في أي حاجة. الأب ليل ونهار قاعد مع أصحابه، والأم ليل ونهار مشغولة في التليفونات، والبنات والأولاد كل واحد قافل على نفسه أوضته، وأسرة مشتتة ومفرقة. عياذا بالله الأسرة اللي زي كده هتعيش إزاي وهتكمل إزاي؟ عشان كده كنا محتاجين للسلسلة ديت، احنا عايزين نرجع السعادة للبيت مرة تانية، ويقينا ورب الكعبة هذا ما أدين الله عز وجل به، ان السعادة لا يمكن ترجع لبيوتنا مرة تانية الا اذا عشنا كلنا على طاعة ربنا، الا اذا قربنا من ربنا، قربنا من سنة نبينا. ده ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، يا سلام، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الحياة هترجع جميلة جدا، آه طبعا هتبقى حياة في منتهى الروعة، حياة ربنا وصفها حياة طيبة، فلنحيينها حياة طيبة. الله أكبر، حياة ربنا وصفها بأنها حياة طيبة وجميلة جدا، من أسعد الحياة اللي ممكن تعيشها في حياتك، حياة القرب والأنس بالله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سمى الزواج ميثاق غليظ، وكلمة ميثاق على ما أذكر ذكرت في القرآن 3 مرات مع الأنبياء. قال جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، من محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. خد بالك، والمرة الثانية كلمة ميثاق كانت على مين؟ على بني إسرائيل. قال جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إلى أن قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. للمرة الثانية. المرة الثالثة كانت في الزواج، قال جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يبقى 3 مرات ذكر فيها كلمة الميثاق، على الأنبياء، على بني إسرائيل، وفي الزواج. الأنبياء وفوا وبني إسرائيل نقضوا العهد، وفضل أنت يا بطل ناوي على إيه؟ هتوفي بكلام ربنا وبأمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم لما يقول: وعاشرون بالمعروف. يبقى لازم يكون في عشرة بالمعروف حتى عند الطلاق. إن شاء الله هنعمل لكم 2 حلقة بعنوان الطلاق الناجح، إزاي يكون طلاق ناجح، هو طلاق واخد بالك، وبعدين مشهور جدا بين الناس ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، حديث لا يصح اصلا، حديث غير صحيح. الطلاق مشروع، لكن يا جماعة احنا ما بنتمناش ابدا ان اي زوجة مسلمة تطلق. لما نسمع النهاردة ان نسبة الطلاق وصلت، والله العظيم انا مخضوض وانا بقول الرقم دوت يا جماعة، لما نعرف ان نسبة الطلاق وصلت في كثير من المجتمعات المسلمة 40%، ده موضوع يخض. يعني معنى كده ان كل 100 واحده بتتجوز 40 واحده بتطلق، و60 بيشاوروا عقلهم. يعني خد بالك الموضوع بقى خطير جدا جدا. عشان كده كان لازم نرجع ونتكلم ونفتح الاوراق ونقول يا جماعه لازم ترجع السعاده للبيت مره تانية. ازاي ترجع السعاده؟ نعرف بس بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، قلنا عايزين السعادة ترجع للبيوت مرة تانية، والله نفسنا نشوف كل الأسر سعيدة وكل الناس مبسوطة وكل الأزواج عايشين في وئام وحب وحنان، لأن فعلا دوت بينعكس على نفسيات أطفالنا وأولادنا وأولادنا، الجيل اللي جاي اللي هيشيل الأمانة يا جماعة، محتاجين فعلا يطلع وينشأ في جو صحي جميل سليم، يطلع معافى من العقد النفسية والمشاكل والصراعات والنزاع والمشاكل اللي بين الزوج والزوجة، بيأثر على أولادهم فعلا يقينا سلبا لا إيجابا. عشان كده محتاجين وعلى أولادنا وعلى مجتمعاتنا وعلى ديننا، وعلشان نقدر نفضي نفسنا للدعوة، لما الزوج يقضي حياته كلها في مشاكل مع زوجته والزوجة تقضي حياتها كلها في مشاكل مع زوجها، ويبات هو متنكد وهي زعلانة، والاتنين بدل ما ينشغلوا ازاي يخدموا دينهم، لا بينشغلوا ليل ونهار ازاي نحل مشاكلنا. عايزين نحل مشاكلنا كلها بكلمة واحدة. وانا قلت يا جماعة قبل كده، قلت ان كتير من اللي بيتجوزوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا عايزين نعرف ايه الحقوق وايه الواجبات. اقول لك غلط، الموضوع مش موضوع جدول حسابي ان انا علي 50 حق وليا 50 او علي 50 واجب وليا 50 حق. الموضوع مش موضوع كده حبايبي، الموضوع موضوع انا زوج وانت زوجة، انا نفسي اسعدك وانت نفسك تسعديني، ونفسي اقدم لك اغلى ما عندي وانت تقدمي لي اغلى ما عندك، بصرف النظر اذا كان دوت حق ولا واجب. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقدم لبعض اجمل حاجة عشان نعيش اجمل حياة، والدنيا مش مستاهلة بالبلدي كده. في النهاية انا مروح وانت مروحة، الكل مروح والكل هيترك الدنيا لا محالة، فلا داعي يبقى في ما بيننا شقاق ونزاع ومشاكل. وحتى عياذا بالله لو حصل انفصال بين زوج وزوجة، زي ما بنقول يبقى الطلاق الناجح، يبقى ما بينهم من بعض الود والاحترام، يبقى الاولاد وهم طالعين حتى اي نعم بابا انفصل عن ماما او ام انفصلت عن ابويا، لكن في النهاية الاتنين بيعزوا بعض وبيحترموا بعض جدا وبيقدروا مشاعرنا كاولاد ليهم. ما حصلش نصيبه، هو زوج محترم وهي زوجة محترمة، لكن في النهاية لازم نراعي مشاعر اولادنا ونحافظ عليهم، لان دولت اغلى حاجة عندنا، ونفسنا ان هم يطلعوا يخدموا دينهم وبلدهم. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. تعالوا نخش في الموضوع، هنتكلم النهارده عن الميثاق الغليظ. تعالوا نعرف ايه اركان العقد. العقد ليه اركان؟ اي نعم، ليه ركن، يعني اللي هو بيسموه الاجاب والقبول. يعني ايه الاجاب ويعني ايه القبول؟ الاجاب بلفظ بيصدر من احد المتعاقدين، اتنين قاعدين قدام بعضهم، بيعبر عن ارادته في اقام علاقة زوجية، ده الاجاب. القبول ان التاني بيقول، هو كمان لفظ بيعبر بيه عن رضاه وموافقته على الإقامة، على إقامة هذه العلاقة الزوجية. ليه بالبلدي كده مختصر الموضوع كله والدباجة كلها في كلمتين، زوجتك قبلت. الموضوع مش محتاج بقى ان احنا نقعد ايه نقول كلام لمدة نص ساعة، الناس يعني مش فاهمة حاجة. واخد بال حضرتك، يعني زي اذكر احد مشايخنا في يوم العقد بتاعه جاب مأذون، فالراجل قعد يقول له مثلا زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداقة المسمى بينه. فلما جاء عند الزوج اللي هو الشيخ يعني، فقال له قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداقة المسمى بيننا عاجله وآجله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة العماني. قال له لا، أنا اكتفيت بالكتاب والسنة. قال له ما ينفعش، ده أنت لو ما قلتش على مذهب الإمام أبي حنيفة يبقى الزواج باطل. قال له يعني أنا لو ما قلتش على مذهب الإمام أبي حنيفة يبقى الجواز باطل؟ قال له والله يبقى باطل. قال له طب ام ابو حنيفه اتجوزت ازاي؟ كان هو لسه ما جاش اصلا الامام يعني، يبقى معنى كده الجواز بتاعها هي كمان باطل. وكل الجواز بقى من قبل ابو حنيفه لحد النبي صلى الله عليه وسلم، كل الجوازات دي كانت كلها باطله. خد بالك، فالدباجه دي اصلا دباجه يعني مش لازم تتقال، هي على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله واجله، واكتفينا بهذا. وربنا يا رب يبارك يا رب العالمين. يبقى ركن العقد اللي هو ايه؟ الاجاب والقبول. وضحت المساله كده يا جماعه؟ زوجتك قبلت، خلاص انتهى الموضوع، الجوازه كملت بفضل الله سبحانه وتعالى. زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله واجله. جميل قوي. يقول له قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله واجله. خد بالكم حاجه يا جماعه، الموضوع موضوع عايزين نستحضر فعلا مراقبه المولى عز وجل. ربنا مطلع علينا، هو حمايه اللي انا هطلب منه بنته اللي هي هتبقى زوجتي، لما بقول له زوجني ابنتك على كتاب الله، لما هو بيقول لي زوجتك ابنتي او موكلتي مثلا على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا بقول له قبلت زواجها على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، امال ليه لما بيحصل مشكله ولو بسيطه بين الاسرتين او بين الزوج والزوجه، ليه ما بنرجعش للاصل اللي احنا قلناه واتفقنا عليه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى تحصل مشكله بين الزوج وزوجته، فيجي الراجل بيكبر حماه بيقول له انت والدي وانا ابنك وهي بنتك، بالله عليك احكم ما بيننا، لو انا غلطان اعمل فيه اللي انت عايزه، انا راضي، ولو هي اللي غلطانه كل اللي عايزه منك تقول لها اتقي ربنا لزوجك. فتلاقي في اب عاقل ما شاء الله يقول له عداك العيب يا ابني، ويقعد ويسمع وما شاء الله وصدره رحب ويسمع، وبعدين يعرف فين المشكله. وفي النهايه لو هو رجل ذكي يجي على بنته ما يجيش على الزوج، يكبر الزوج دوت ويحسسه فعلا ان مقامه عالي وان قيمته غاليه عنده، ويخليه حتى يتحرج انه في يوم من الايام يسيء للزوجه دي لان ابوها راجل كريم ومحترم وراجل حطينا على كفوف الراحه وشني فوق دماغه. خدوا بالكم، فالرجل يوم قايل لبنته انت غلطانه وده زوجك ولازم تراعيه وتحافظي عليه و وانا زعلان منك لو اسات لهذا الزوج الانسان الفاضل ده، وياخده هو على جنب يقول له يا ابني حبيبي انت ابني وانا اديتك اغلى حاجه عندي، اديتك حته من قلبي او بمعنى اصح اديتك قلبي كله، بالله عليك يعني حافظ عليها عشان خاطري، بالله عليك يا اخي حافظ عليها لله وخلاص ويمشي. ده الراجل الذكي. انما ممكن يكون واحد تاني يقول له انت عايز تقنعني ان بنتي بتغلط، انا بنت اصول عمرها ما غلطت ولا هتغلط ولا وشاف ايه والكلام ده كله، ويقوم واخد البنت وتعالي وهجوزك ست سيده. اللي بيعمل كده انسان مش عاقل، انسان بيدمر حياه بنته وهو مش واخد باله. ما هي في النهايه هتبقى واخده لفظ مطلقه، وبعدين هتتجوز مره تانيه وهيبقى في اثر للزوج التاني لما يقول لها ما اتجوزت قبل مني، فممكن التاني يطلقها وتبقى مطلقه مره تانيه. حافظ على بيت بنتك وحافظ على حياتها وحافظ على زوج بنتك، ده ابنك، ده ابنك. اوعى الغيره توصلك لمرحله ان انت تعتبر زوج بنتك ده عدو ليك، اوعى توصل للمرحله ديت. تعالوا نشوف يا جماعه في عجاله سريعه شروط صحة عقد النكاح. في خمس شروط لصحة عقد النكاح. لو عايزين عقد نكاح سليم 100% ما يخرش المياه زي ما بيقولوا، لازم خمس شروط يا جماعة هنقولها في عجالة سريعة. أول شرط إسلام الزوج والزوجة والولي، إن يبقى الزوج مسلم والزوجة مسلمة والولي مسلم، وهنوضحها هنشرحها بس نقول في عجالة سريعة الخمسة. الحاجة التانية رضا المرأة قبل الزواج، ليه تكون راضية بالجوازة ديت، ما ينفعش إن إحنا نجوزها غصب عنها. الحاجة التالتة الإشهاد أو الإعلان، الإشهاد بالدال أو الإعلان. رقم أربعة الصداق اللي هو المهر. رقم خمسة اللي هو الولي. تعالوا بقى نفصل الموضوع شوية كده، بس لازم تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة من شروط صحة عقد النكاح، عايزين عقد نكاح فعلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول بقى يا جماعة عايزين نعيش بقى شرع ربنا، عايزين نؤسس بيت مسلم فعلا، بيت كده يعني يوم ما نيجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بينا ويسعد بلقائنا على الحوض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يا جماعة إسلام الزوج والزوجة والولي، إن لازم يا جماعة يكون الزوج مسلم والزوجة مسلمة والولي مسلم. بس في حالات هقول لك عليها دلوقتي. يبقى العقد لا يصح لو كان الزوج كافر والزوجة مسلمة. لو زوج كافر ما هوش مسلم وراح يتجوز واحدة مسلمة ينفع الكلام دوت؟ لا، العقد باطل. ليه؟ لأن شرط من شروط صحة عقد النكاح، وأنا بحاول أبسط الموضوع عشان أمهات الغاليين اللي قاعدين قدامي، شرط يا أم من شروط صحة عقد النكاح إن يكون الزوج اللي جاي يتقدم لبنتك يكون مسلم. يكون مسلم، بنتك مسلمة يبقى لازم الزوج اللي هيتقدم لها ده لازم يكون مسلم. دي حاجة. حاجة تانية إن الولي الكافر لا يصلح أن يكون وليا لزوجة مسلمة. يعني لو البنت مسلمة وأبوها كافر أو وليها كافر، وهنشوف بعد كده طبعا الولي مين، هم الولاة أصلا، يعني الولي ده مين، الأب، طب وبعد الأب مين، هنقول بقى برضو ترتيبه، ما نقول يعني إزاي يكون الولي يعني، والشروط بقى الولي وحد كلها هنقولها إن شاء الله لما نيجي عند إيه، عند شرط الولي. فإذا فما ينفعش يكون الولي كافر واللي هيجوزها مسلمة، اللي هي ايه، اللي هي بنته مثلا. ما ينفعش يكون في للكافر ولايه على المسلمه. ادي رقم اتنين. رقم ثلاثة، طيب لو الزوج مسلم هل ينفع ان تكون الزوجه مش مسلمه؟ اه ينفع، يعني ممكن تكون زوجه من اهل الكتاب سواء كانت من اليهود او من النصارى، واخد بال حضرتك، زوجه محصنه من اهل الكتاب ويتزوجها المسلم. لكن الاولى يا جماعه الخير، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، الاولى ان اتجوز المسلمه وعف المسلمه. بقى انا اسيب المسلمه اللي محتاجه زوج يعفها ويحافظ عليها وياخد بايدها لمرضات ربنا وياخد بايديها للجنه، وراح اتجوز واحده كافره ليه؟ هم المسلمات خلصوا؟ الواحد بيحزن جدا جدا لما الاقي مسلم ويقول لي انا جوزت مثلا واحده مش عارف من فين، او من فين، من بلجيكا ولا من اوروبا ولا من مش عارف من امريكا ولا من وهي أصلا مش مسلمة. طب عندك أخوات مسلمات ما شاء الله مليين الدنيا كلها وبنات زي الفل ما شاء الله، أدب وأخلاق ودين وحسب ونسب وجمال وكل اللي انت عايزه موجود بفضل الله في بيوت المسلمين، ليه تروح تسيب مسلمة وتعرضها للفتنة وتروح تتجوز واحدة كافرة؟ أي نعم الجواز صحيح، لكن عايز أقولك ده خلاف الأولى. أخوي وحبيبي لازم تعف أختك المسلمة وتحافظ على أختك المسلمة وتعينها على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يا رب جوز كل بنات المسلمين، اللهم آمين. يبقى إذن يبقى أول حاجة أول شرط حبيبي، بحاول أبسط الموضوع خالص، أول شرط من شروط صحة النكاح، احنا بنتكلم عن الميثاق الغليظ، بنتكلم عن الزواج، عن عقد إيه؟ عقد النكاح، إن يكون الزوج مسلم، دي الصورة المثالية، والزوجة مسلمة والولي مسلم. ينفع يكون الولي كافر والزوجة مسلمة؟ لا ما ينفعش، لا يصح العقد. ينفع يكون الزوج كافر والزوجة مسلمة؟ برضو ما ينفعش، ما يصحش العقد. إنما ينفع يكون الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة، وقلنا ده خلاف الأولى، فالأولى أن أنت تحافظ على أختك المسلمة. يبقى ده رقم واحد من شروط صحة عقد النكاح. تعال نشوف رقم اثنين، الشرط الثاني. الشرط الثاني رضا المرأة قبل الزواج، إن هي تكون راضية. يا جماعة المرأة دي مهاش قطعة أساس، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، مهاش قطعة أساس بحطها في بيتي وخلاص وبرميها، وسواء هي راضية ولا مش راضية يعني مش مهم ترضى. مين قال الكلام ده؟ الإسلام ده ارتقى بالمرأة لأعلى مراتب، يعني مش عارف أقول لحضرتك إيه، والله ما لاقي كلام أقوله. الإسلام هو اللي حافظ كرامة المرأة. أذكر إن كان لي صديق كان عايش في ألمانيا، فبيقول لي دخلت محل من المحلات أشتري حاجة، ففوجئ بامرأة وشغالة في المحل دوت ومعها بنتها. هي الست دي صاحبة المحل وبنتها واقفة معها بتشتغل. فبنتها هو بيقول لي بنت يعني ما شاء الله، يعني بنت على قدر عالي من الجمال و وبنت مش مسلمة. فبيقول لها انت ليه مشغالة معك بنتك؟ فقلت له عندنا لازم كل واحد يشتغل عشان يعرف يعيش وياكل، لان لو ما اشتغلش مالوش عندنا اي حاجة خالص بالمرة، يعني خصوصا ان البنت عدت بقى سن 16 سنة ولا كانت وصلت 18 سنة حاجة زي كده. قال لها سبحان الله، عندنا في الإسلام الواحد لما بيتجوز واحدة هو اللي بيتكفل بكل شيء من متطلبات حياتها، أكلها شربها لبسها علاجها مسكنها حياتها كل حاجة. قالت له معقولة؟ قال لها والله. قالت له لو تلاقي زوج لبنتي يأكلها ويشربها ويعيشها في بيت فقط كده أنا مستعد أجوزها له النهاردة. قد ايه هم مفتقدين للإحساس بأن في رجل ممكن يكون مسؤول عن امرأة. لكن تتخيل لما يكون رجل متجوز واحدة، أخبار حضرتك، وهي قاعدة بتاكل على الصفرة وهو اللي بيصرف على أكله وهي بتصرف على أكلها، وهم الاتنين بيحطوا الأكل، هو قاعد في أول الصفرة وهي قاعدة في آخر الصفرة، هو يحط لنفس الأكل وهي تحط نفسها الأكل، وبعد كده هو يقوم يغسل الصحون بتاعته وهي تغسل الصحون بتاعتها. أي مودة وأي رحمة؟ عشان كده بقول لك ما فيش أسرة في الدنيا دي كلها أجمل من الأسرة المسلمة. الدفء العاطفي والجمال والمشاعر والأحاسيس والحب والمودة والرحمة واللين والتفاهم، والاتنين ما شاء الله ما شاء الله عايشين زي ما بيقولوا كده على موجة واحدة. عشان كده بيقول الشرط الثاني رضا المرأة قبل الزواج، لازم تكون راضية يا جماعة. وما فيش صورة أجمل في الدنيا دي كلها نقدمها للغرب كله أجمل من الصورة اللي هقولها لكم دلوقتي. حديث في البخاري ومسلم إن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقدم لأم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، اتقدم لها عشان يتجوزها. فقالت له حاجة غريبة جدا، وشوف قد ايه الإسلام ادالها حرية الاختيار وحرية الموافقة والرفض. بالله عليك أخت الفاضلة، حد ممكن يتخيل في الدنيا دي كلها ان واحدة يتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول لأ؟ هي ما قالتش لأ زهدا في النبي صلى الله عليه وسلم، في حد في الدنيا يرفض النبي؟ هي قالت لأ لأنها خايفة أنها ما تقدرش تقوم بالمسؤولية كاملة تجاه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأم هانئ بنت أبي طالب قالت له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري. الله أكبر، يا سلام، بتقول له أنت يا رسول الله أحب إلي من سمعي ومن بصري، ده أنا ما اسمعش وما شوفش أهون علي من إن أنا يعني أقول لحضرتك لا، أقول يعني اقول لا احد النبي عليه السلام، او ان انا اكون في حاجه في الدنيا دي اغلى عندي من النبي، ما فيش حد في الدنيا دي اغلى عندي من النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول له لانت احب الي من سمعي ومن بصري، واني امراه مؤتمه. يعني ايه مؤتمه؟ عندي ايتام، خد بالك، وبني صغار، وحق الزوج عظيم. شوف المراه اللي حاسه، عشان كده بقول لك حس انها مسؤوليه. الموضوع مش موضوع جوازة وشهر عسل وقضاء وطر وشهوة وانتهت المشكلة وقضينا كام يوم حلو مع بعض وخلاص ومشيها بقى زي ما الناس عايشة اهو بنرب العيال وخلاص. لا، عايزين بيت مليان سعادة ومليان محبة ومليان مودة، واطفال يتربوا احسن تربية بفضل الله سبحانه وتعالى، ويطلعوا نفسياتهم وقلوبهم سوية وحاسين بانهم فعلا محتاجين انهم يتواصل الاجيال، وانهم يكملوا المسيرة الجميلة ديت، ويأسسوا بيوت كلها يعني عامرة بطاعة الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبتقول له انت احب الي من نفسي من سمعي ومن بصري، وان امرأة مؤتمة، عندي ايتام وبنية صغار، وحق الزوج عظيم. خدوا بالكم بقى بتقول ايه. فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وأولادي. خايفة أن لو أقبلت عليك يا رسول الله واهتميت بك قوي أن أنا أضيع أولادي وأضيع نفسي، وخايفة لو أقبلت على نفسي وعلى أولادي أن أنا أكون في الوقت دوت بضيع حق زوجي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل، يعني زوج في ذات يده. الله أكبر. شوف الإسلام أتح لها هذه الفرصة عشان تعرف قد إيه قدر الحرية في ظل هذا الدين العظيم. تعالوا نكمل شروط صحة النكاح، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، تعالوا نكمل شروط صحة النكاح. قلنا الشرط الثاني يا جماعة، الشرط الثاني قلنا أن رضا المرأة قبل الزواج، أن لازم تكون راضية ولازم تكون موافقة، ولازم يكون الزواج يعني هي موافقة عليه ابتداء علشان يصح العقد. طيب العلماء فصلوا في مسألة بقى رضا المرأة قبل الزواج، قالوا هنفصلها في ثلاث نقاط عشان يكون انا عايز يكون الكلام بتاعنا كله مرتب ومنسق بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ما حدش يتوه مننا. اول حاجه قالوا هنقسمها لثلاث اقسام. البنت البكر الصغيره التي لم تبلغ، ده رقم واحد، يا ترى نستاذنها ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين البنت البكر التي بلغت، ماشي كده. رقم ثلاثه الثيب اللي اتجوزت قبل كده وطلقت، او مثلا الارمله التي تزوجت قبل ذلك وزوجها مات. يبقى عندنا ثلاث اصناف. البكر التي لم تبلغ، البنت الصغيره خالص اللي لسه لم تبلغ ولم تحض قبل هذا، والثانيه البكر التي بلغت خلاص، والثالثه الثيب اللي هي زوجت قبل ذلك وطلقت، او الارمله التي ايه التي يعني تزوجت ومات زوجها. طيب تعالوا ناخدهم بسرعه كده. البكر التي لم تبلغ، يا ترى نستاذنها قبل الزواج ولا ما نستاذنهاش؟ فالعلماء قالوا لا، البكر التي لم تبلغ اللي هي سنها صغير خالص، طبعا ده دليل على ان البكر التي لم تبلغ يجوز ان انت تجوزها. ايه الكلام ده؟ كلام غريب شويه. لا مش غريب ولا حاجه، هتشوف القران بيقول ايه، ويمكن هتستغرب لما تسمع الكلام ده، يمكن تكون بتسمعه لاول مره، ويمكن لو قراته كانك بتقول هو الكلام ده فين؟ الكلام ده موجود في القران، وهجيب لك الادله عليه من القران. البنت الصغيره التي لم تبلغ لا تستاذن اذا زوجها، خد بالك، بشرط اذا زوجها وليها من رجل كفء، رجل فاضل، مش بقى يروح وليها يجوزها من انسان فاسق او مبتدع او كافر عياذا بالله، او انسان ما عندوش دين، ونقول لا تستاذن لا في الوقت ده، لابد ان احنا نراجع نفسنا بقى في الكلام ده. لا، ده انا بتكلم لو جوزها من واحد انسان متدين ومحترم ويقدر مسؤوليه الزواج وعنده خلق وعنده دين، وهي لسه صغيره لم تبلغ. لم تبلغ، طب وهي لم تبلغ ينفع نجوزها؟ ينفع نجوزها. ايه الدليل على كده؟ هنسمع حالا من القران. لكن عايز اقول مثل هذه البنت لا تستأذن، لان هي اصلا استئذانها ما فيش اي فايده من وراء، لان هي اذنها او سكوتها او موافقتها مش هتفيد في اي شيء، لان هي عيني لسه ما تعرفش مصلحتها، لسه مش عارفه اي حاجه، ما عندهاش اي خبره من خبرات الحياه. نشوف كده الادله من القران. قال جل وعلا، وركزوا معايا لان دي اهم نقطه هنناقشها النهارده، النقطه الاولانيه. قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض. ايه اللي يئسن من المحيض؟ اللي هي المرأة اللي كبرت قوي في السن مثلا، سواء وملهاش سن محدد يعني. يئسن من المحيض يعني عزكم الله انقطعت عنها الدورة الشهرية خلاص، يئسن من المحيض يعني وصلت لسن خلاص لا تحيض في مثل هذا السن. واللائي يئسن من المحيض، خد بالك، من نسائكم ان ارتبتم، لو طلقت يعني، فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. يبقى يئسن من المحيض كبرت في السن وانقطعت عنها الدورة الشهرية، واللائي لم يحضن البنت الصغيرة التي لم تبلغ، دي عدتها قد ايه؟ 3 شهور، ودي عدتها قد ايه؟ 3 شهور. ان ارتبتم، لان هنا كان المفروض او الاصل في المسألة ان العدة بتاعتها ثلاثة قروء. ثلاثة قروء يعني ثلاث مرات حيض او ثلاث مرات طهر حسب اختلاف العلماء في هذه المسألة. لكن طب ديت يأست من المحيض لا تحيض، وهذه لم تحض اصلا لسه ما بلغتش، طب نحسبها ازاي ما فيش اصلا لا حيض ولا طهر، مش عارفين نظبط المسألة. قال لك نظبطها بثلاث شهور هجرية، ثلاث شهور هجرية نظبط بها المسألة. يبقى اذا ناخد من الحته دي دليل جميل قوي لايه؟ ما دام ربنا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن، معنى كده انه جعل اللائي لم يحضن جعل لها عدة ثلاث شهور، ولا تكون العدة الا من طلاق، صح كده؟ يبقى تزوجت وطلقت وبقى ليها عدة وهي اصلا لم تحض يعني لم تبلغ، واخد بالك؟ يجوز نجوزها؟ يجوز نجوزها. وهل ناخد رأيها؟ هي أصلا يعني لسه صغيرة ما تفهمش يعني إيه رأيه، يعني إيه الزوج اللي يصلح واللي ما يصلحش. فوليها هو اللي أعلم بمين يكون كفء ليها ومين الرجل الذي يصلح لحياتها. وإن كنا طبعا بنقول ده دليل لكن إحنا بننصح برضو ان البنت ما تتجوزش في سن صغير بالمنظر دوت، يعني على الاقل تكون بلغت وتستطيع ان هي تقوم بالحياه الزوجيه، عشان نقصر المساله ونلقي المساله على ارض الواقع بنقول يجوز ان احنا نجوز البنت قبل ان تحيض قبل ان تبلغ. لكن بنقول يا جماعه لما ننزل على ارض الواقع بقى الحياه اللي احنا عايشينها، بنقول الافضل ان احنا نجوز البنت لما تنضج كده وتكون ما شاء الله فاهمة ومدركة وبالغة وعاقلة وعارفة ايه الصح من الغلط وعارفة ايه اللي يصلح وايه اللي ما يصلحش، عشان نقدر نقيم حياة زوجية ونقدر نقيم بيت مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب السنة بتقول ايه؟ السنة بتقول ان ابو بكر الصديق، واحنا اتكلمنا في موضوع ده الدرس اللي فات لو تفتكروا، زوج النبي صلى الله عليه وسلم من امنا عائشة، عقد عليها وعندها 6 سنين وبنى بها وعندها 9 سنين، والحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. وسيدنا علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب من ابنته أم كلثوم وهي صغيرة جدا جدا جدا في السن. يبقى إذن يجوز؟ يجوز تتجوز في السن دوت، لكن بنقول نلقي المسألة على أرض الواقع، بنقول والأفضل يا جماعة إن البنت لما تتجوز يكون بالغة عاقلة، تكون راشدة فاهمة عارفة الصح من الغلط، عشان تقدر تقيم حياة زوجية. مش معقولة هتروح بيت جوزها وهي يعني ايه لسه عقلها يعني صغير، فممكن الحياة عياذا بالله لا تستمر بهذه المسألة. أما عن إجماع المسلمين فهذه المسألة، قال الإمام ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. يعني يجوز انه ما ياخدش رايها، ويجوز ان هو يجوزها من زوج طالما انه كفء، يجوز من غير ما ياخد رايها، ده لو كانت بنت صغيره لم تبلغ. وقلنا يا جماعه وقلنا لكن الافضل ان هو يجوزها بعد ما تبلغ وتكون راشده وعاقله. طيب الثانيه بقى اللي هي البكر البالغه، هل يجوز للاب او للولي ايا كان الولي، هل يجوز له ان هو يجبر هذه الفتاة البكر البالغة العاقلة، هل يجوز ان وليها يجبرها على الجواز؟ الجواب لا، لا يجوز. وده رأي ائمة كبار جدا جدا، مذهب الامام ابو حنيفة واصحابه، والرواية عن احمد والاوزاعي والثوري وابن منذر، واختار هذا رأي الشيخ الاسلام الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. والدليل بتاعهم ايه؟ عندهم ادلة كتير جدا وهنقولها كده في عجالة سريعة. اول حاجة يا جماعة قالوا حديث ابن عباس، حديث رواه ابو داود باسناد حسن، ان جاريه بكر اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهه. قالت له يا رسول الله ابويا جوزني وانا مش راضي، ما كنتش عايز اتجوزها دي. فخيرها النبي بين ان تستمر وبين ان تطلق، وفي روايه ففرق النبي بينهما. واضح يا جماعة؟ طيب الحاجة الثانية حديث البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لازم نستأذنها، لازم ناخد رأيها يا جماعة. بنتنا بنتنا يا جماعة مش دي مش سلعة يا جماعة الخير يا حبايب قلبي، يعني ما هيش سلعة هروح أتاجر بيها وجوزها للي في دماغي علشان بعمل معاه بيزنس أو عشان ده غني أو علشان رجل صاحب منصب كبير. بنتك ثمرة القلب ويعني أغلى حاجة عندك في حياتك. اوعى تدعى لحد عشان فلوسه، اوعى في يوم من الأيام ان انت تتاجر ببنتك ديت أو تروح تجوزها من واحد غني هي مش عايزاه. لا تنكح البكر حتى تستأذن. وقالوا دليل ثالث حلو أوي أوي، قالوا ان الولي يعني ليس له الحق في ان يتصرف في مال البنت ديت اذا كانت رشيدة الا باذنها، فلان يتصرف في بضع هذه المرأة يبقى من باب اولى ان هو يستأذنها لان البضع اغلى من المال. طيب الحاجة الثالثة او الرابعة قالوا ان لو هو جوزها وهي كره الجواز بالمنظر ده الكلام ده كله بيخالف كل القواعد والاصول الاسلامية. ليه؟ لان ربنا امرنا بكده، امرنا ان احنا نحسن لاولادنا وان اولادنا يحسنوا الينا. فلما انا اجوز بنتي من واحد هي مش عايزاه ابانا كده ما احسنتش لاولادي وكده اسأت اليهم. خدوا بالكم، فاذا كانت هي اصلا ما يجوز ان هو يكرهها على بيع ولا على ايجارة ولا على حتى اكل ولا شرب الا باذنها. حد في الدنيا يقدر يجبر بنته على انها تاكل اكل هي مش عايزاه او تشرب حاجة مش عايزاها او انها تشتري حاجة مش عايزاها؟ فمن باب اولى ان هو ما يكرهش بنته على جوازة هي مش عايزاها. رقم خمسة ودي الأخيرة، إن المرأة شرع لها إن هي لو كرهت زوجها شرع لها الشارع إن هي لو عايزة تتخلص منه تتخلص منه وتطلب الطلاق. واحدة عايشة مع زوجها هي بتكرهه، فمن حقها في الوقت دوت مدام بتكرهه من أجل دين، يعني بمعنى إن هو إنسان لا يقيم الدين، إنسان ما عندهش تقوى ولا ورع ولا خلق ولا حياء ولا ولا، فكل الأشياء دي يحق لها ويشرع لها إن هي لو عايزة تطلب الطلاق تطلب الطلاق. فإذا كان يجوز لها إن هي لو كرهت الزوج دوت إن هي تطلب الطلاق يبقى من باب أولى لما تكون كرهها في الأول من حقها إنها ترفض الجواز. يبقى مش من حق الأب إن يكرهها على الجواز، ومش من حقه أيضا إن يكرهها على الطلاق. خدتوا بالكم المسألة عاملة إزاي؟ يبقى دوت الحاصل أنه لا يجوز أن نجبر البكر البالغ على النكاح ولا أن نزوجها إلا برضاها. فإن وقع الزواج، وركزوا معايا، لو وقع الزواج بغير رضا البنت لا يصح العقد. واضح يا جماعة؟ لو خدت بنتي البكر العاقل البالغ الرشيد وجوزتها من واحد هي مش عايزاه ورفض الجوازة ديت فالعقد لا يصح. إيه الدليل على كده؟ دليل على كده حديث جميل أوي، ثبت في حديث أو ثبت في حديث كثيرة جدا تدل على أن المرأة إذا أباضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما. حديث في البخاري أن واحدة اسمها بريرة، بريرة دي جارية حبشية ملكها عتبة ابن أبي لهب وراح مجوزها العبد من عبيد المغيرة. خدوا بالكم، فهي ما كانتش عايزة العبد ده، مش عايزة تتجوزه، وهي رغم أن هي أمة فكش عايزاه. في يوم من الأيام أشفقت عليها أمنا عائشة، راحت إيه اشترتها وأعتقتها، فأصبحت الآن حرة. خدوا بالكم، فلما أصبحت حرة فما ينفعش إنها تكون في ذمة هذا العبد إلا إذا هي خيرت بقى. فراح النبي قال لها إيه، قال لها ملكت نفسك فاختاري، أنت الآن أصبحت حرة، اختاري بقى عايزة تستمر مع هذا العبد اللي هو اسمه مغيث ولا أن أنت تفارقيه. فقالت لها يا رسول الله يعني أنا خلاص يعني مش عايزة. فكان مغيث بيطوف خلف بريرة في كل سكك المدينة ويبكي عشان ترضى إيه إنها ترجع له، خصوصا إن كان عنده منها أولاد. فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وراح رايح لبريرة وقال لها يا بريرة يعني لو راجعته فإنه أبو ولدك، يعني لو حبيت ترجعي له أبو ولدك يعني. فقالت له يا رسول الله أتأمرني، يعني لو بتأمرني يا رسول الله أنا سامعا وطاع عليك يا رسول الله، أنا ما يهمنيش حظ نفسي ما يهمنيش، المهم أن أنا أسمع كلامك يا رسول الله، هتأمرني يا رسول الله؟ قال لا لا، إنما أنا شافع يعني فقط أنا بشفع. فقالت فلا حاجة لي فيه، يبقى ما أجبرهاش على أن هي ترجع لجوزها اللي هو جوزها اللي هو كان جوزها اصلا، واخد بالك؟ يبقى اذا المساله يا جماعه لا يجوز ابدا ان احنا نكره بناتنا. البنت البكر البالغ العاقل الرشيد لا يصح لنا ان احنا نجبرها على الجواز، ولو جوزناها غصب عنها يبقى هذا الزواج لا يصح. حديث اخير نقوله رواه ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ان عندنا يتيمه، عندنا بنت يتيمه وقد خطبها رجل معدم، رجل فقير جدا جدا، ورجل آخر موسر، رجل غني جدا ورجل فقير، الاثنين خطبوها، يعني ده طلب ان يتجوزها وده طلب ان يتجوزها. فقال له يا رسول الله هي تهوى المعدم، هي يعني المعدم يعني رجل الفقير ده هي عايزاه، هي نفسها تتجوز الفقير ده، واحنا بقى اهلها عايزين يجوزوها من الرجل الغني. فقال صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح. بإذن يبقى الأصل إن هي مدام هي عايزة الرجل ده حتى لو كان فقير جوزها له، خدت بالك؟ مش مهم بقى لكل أهل عايزين واحد مليونير أو ملياردير، مدام هي رغبة في هذا الإنسان الفقير اللي عنده دين وعنده خلق وإنسان فاضل ومحترم خلاص جوزها له مدام هي عايزاه. يبقى لا تجبر البكر على جوازة معينة، خدت بالك؟ ولا يفرق بينها وبين إنسان هي تريده ما دام عنده دين وعنده خلق وكان كفء ليها بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة يا جماعة البالغ الثيب. يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات، البنت البكر التي لم تبلغ العلماء قالوا يجوز ان الأب يجوزها حتى لو ما خدش رأيها، ما دام انه نقلها زوج كفء إنسان محترم عنده دين ومتدين وخلوق لكن قلنا لكن الأفضل بقى الأفضل انه ينتظر حتى ما تبلغ عشان تقدر تقوم بأعباء الأسرة. احنا بنتكلم مش في الشرع بس يا جماعة، بنتكلم عن شرع وعرف في وقت واحد، عايزين نقول بنلقي المسألة الشرعية دي على أرض الواقع. هجوز بنت النهاردة عندها 13 سنة، طب البنت اللي عندها 13 سنة دي يجوز ان يتجوزها؟ يجوز، لكن هل تعتقد ان بنت عندها 13 سنة تقدر تقيم بيت؟ ما تخلينا يا جماعة واقعيين بقى، هتقدر تقيم بيت؟ طبعا مش هتقدر تقيم بيت، لسه البنت لم تبلغ ولسه البنت ما تعرفش اعباء الحياة وما تقدرش انها تقيم البيت، ما تقدرش انها تقوم باعباء الزوج وكل الحاجات دي كلها، محتاجة واحدة تقدر انها وما تقدرش تطبخ لزوجها وتقدر تحافظ على البيت، فننتظر حد ما تبلغ ونجوزها، تمام كده؟ لكن لو زوجت الزواج صحيح، زواج صحيح، الزواج صحيح ما فيش اي مشكلة خالص، تمام؟ طيب لكن الافضل ايه؟ لا ننتظر. طيب البنت التي بلغت وهي ما زالت بكر، هل يجوز نجبرها على جوازها؟ لا ما يجوزش. طب لو اجبرناها على جوازها وجوزناها غصب عنها العقد باطل لا يصح. النوع الثالث بقى وده الاخير، الثيب البالغ، البنت البالغة اللي اتجوزت قبل كده لا يجوز ايضا تزويجها بغير اذنها، ده اجماع المسلمين. ومما يدل على ذلك هنقول شوية حديث كده في عجالة سريعة. حديث رواه البخاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أبوها راح مجوزها وهي ثيب فكرهت وكانتش عايزة تتجوز الجوازة دي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي نكاحها، رد النبي هذا الزواج، قال الجواز ده لا يصح. خدت بالك؟ شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجة، يعني يعني يعني سبحانه وتعالى المولى عز وجل ما فرط في كتابه في شيء من شيء، سبحانه وتعالى ما فرطنا في كتابه من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خدام الأنصارية، ليه؟ لأن أبوها جوزها غصب عنها. حديث الثاني رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ البكر بتكسف. قال إذنها أن تسكت. إذنها إيه؟ أن تسكت. قال الحافظ ابن حجر ورد النكاح إن كانت ثيبا فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت. يعني فالحافظ ابن حجر عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان لو واحدة ثيب جوزناها غصب عنها ففي اجماع من اهل العلم، الا رأي قاله الحسن، واخد بالك؟ قال في اجماع من اهل العلم ان لابد ان يرد هذا النكاح، والادلة كتيرة جدا من ضمنها الدليل اللي احنا ذكرناه ان خنساء بنت خدام الانصارية، وهنتلقى صلاتكم ان شاء الله بعد الفاصل، ان خنساء بنت خدام الانصارية لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت ثيب قالت له يا رسول الله ان ابويا جوزني وانا كره الجوازه ديت، فقام النبي ورد نكاحها. يبقى ادي يا جماعه التلات حالات اللي احنا ذكرناهم في حتة الشرط الثاني من شروط ان شروط صحة عقد النكاح، اللي هو ايه؟ اللي هو ان احنا ان تكون موافقة، المرأة موافقة على الزواج قبل الزواج. قبل ما نجوزها لازم تكون موافقة. قلنا التلات اصناف، قلنا البكر الصغير خالص، قلنا اذها ليس له اي قيمة لان هي صغيرة ما تعرفش مصلحتها فين. لكن قلنا يا جماعة الافضل، الافضل حبايب قلبي احنا ما بنناقش في شرع ربنا يا جماعة وما بنغيرش وما بنبدلش، بس نقول يا جماعة نلقي المسألة على الارض الواقع. يجوز البكر تجوز قبل ان تبلغ، يجوز بنص القرآن، واللائي لم يحضن، ربنا جعل التي لم تحض جعل عدة بتاعتها كام شهر؟ 3 شهور، وده دليل على ان العدة دي بيكون بعد الطلاق، يبقى زوجت وطلقت، اتجوزت واتطلقت، تمام، وهي لم تحض اصلا لسه صغيرة. يجوز يجوز، بس الاصل والافضل احنا لما نلقي المسألة على ارض الواقع لا ننتظر. والنوع الثاني البكر البالغ العاقل، يجوز ان احنا نجبرها على الجواز؟ ايضا لا يجوز. طب لو اجبرناها العقد باطل. النوع الثالث الثيب اللي جوزت قبل كده، هل يجوز ان احنا نجبرها على الجواز؟ ايضا لا يجوز. طب لو جوزناها ايضا لا يصح العقد، بان شرطين مش هنقدر نقولهم النهارده، هنقولهم المره الجايه، ولانهم مهمين جدا جدا، اللي هم الاشهاد او الاعلان، والشرط الرابع او الفضلين 3 شروط عفوا، او الشرط الرابع اللي هو الصداق، والشرط الخامس اللي هو الولي. والثلاثه مهمين جدا جدا جدا ان شاء الله هنتناولهم في الحلقه القادمه ان شاء الله، اللي هو بعنوان الميثاق الغليظ. احنا هناخد في العقد 3 حلقات ونكمل بقى السلسله بتاعتنا ان شاء الله، ناخد حلقه كامله عن ادب الزفاف بقى، وناخد حلقتين في حق الزوج وحلقتين في حق الزوجه، وهنتكلم بقى عن العنوسه في الاسلام، وهنتكلم عن الغيره اللي بين الزوجين، وهنتكلم عن حاجات كتيرة ان شاء الله ومفاجآت جميلة جدا اخوي وحبيبي. يعني نلقاكم ونتلقى اتصالاتكم، واسعد جدا باتصالاتكم ومكالماتكم الجميلة بعد الفاصل القصير دوت. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان لقاءنا النهاردة مع الميثاق الغليظ، مع عقد النكاح الجميل وبناء أسرة مسلمة غالية. وعايز اوضح نقطة أخيرة كده عشان برضو إيه يعني ما يبقاش في بلبلة ولا أي حاجة. مسألة لما تكلمت عن الثلاث نقاط بتاعت موافقة الفتاة قبل أو المرأة قبل الزواج يا جماعة، قلت حتة إن يجوز البنت تتجوز قبل أن تبلغ، لأن خدوا بالكم من حاجة، فبعض البلاد الإسكندنافية أو البلاد الجليدية قد تبلغ البنت وعندها 20 سنة، خدوا بالكم عايزين نركز في حتة، قد تبلغ البنت وعندها 20 سنة ويتأخر سن بلوغها، وممكن تكون مسلمة ويتأخر سن بلوغها لفترة كبيرة جدا. فإنما وبلاد تانية حارة ممكن تبلغ البنت عندها 9 سنين أو 10 سنين، واخد بالك؟ فبتختلف، بيختلف سن بلوغ. هل يجوز إن احنا نجوزها قبل سن بلوغ؟ يجوز يجوز، لكن قلت يا جماعة، قلت الأولى، الأولى والأفضل، عشان نبقى حافظين الكلمة ليه، الأولى والأفضل عشان نلقي المسألة على أرض الواقع. مش ممكن، مش معقول هجوز بنت عندها 12 سنة، مش معقول هجوز بنت عندها 13 سنة، شيء طبيعي جدا. البنت لما بعوز اجوزها على الأقل خالص بيكون عندها 18 سنة 20 سنة، واحنا طالعين عشان البنت تقدر تقوم بأعباء البيت، تكون اتعلمت ما شاء الله فن الطهي، اتعلمت ازاي نية تربي أولادها، اتعلمت ازاي إنها يعني تشوف حقوق الزوج، اتعلمت حاجات كتيرة كده. فعشان نقول مسألة على أرض الواقع، لكن أنا بتكلم عن حتة بس الآية القرآنية اللي بتثبت إن ممكن البنت تتجوز قبل أن تبلغ، لكن بنقول الواقع بقى بيقول نستنى بقى لحد ما تبلغ عشان نفرح بأولادها وتقدر تشيل أعباء البيت، وربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. أنا قلت أقول الحتة بس عشان ما بيحصلش إيه لخبطة عند بعض الناس. الأخ محمود من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود. أهلا حبيبي، ربنا يبارك فيك. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ محمود. ربنا يحفظ أخويا ويعزك يا رب. أنا بس في كام سؤال بعد حضرتك. اتفضل تحت أمرك. بس والدي كان توفى من اسبوعين فاتاك الدعاء. الله يرحمه ورحمه الله وسعه رب العالمين. هو بس السؤال الاول معلش، هو الوفاه حادث هو راجع من عمله، هل دي بيكون ليها اجر؟ الوفاه تمت وهو راجع من العمل؟ في حادث وراجع من العمل. في حادث وراجع من العمل، ده ليها اجرين وهقول لك عليهم حالا. تمام، السؤال الثاني وحاجة بقول حاجة الاسئله كلها؟ اتفضل قول. تمام، السؤال الثاني بس، لو احنا بنحلم بالميت احلام كويسه، هل دي تبقى مبشرات ولا مجرد احلام عاديه؟ حاضر اتفضل. وصحيح الحديث بيقول اذا مات ابن ادم وصلى عليه 40 مسلما لا يشركون بالله احد الا وشفعه الله فيه، يعني عايز اعرف بس ايه معنى شفعه الله فيه؟ نعم، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حاضر، عيني حاضر. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود، ربنا يعز حضرتك. هل انا لو انا عملي صالح فعلا بروح مثال حسناته؟ طبعا ربنا يبارك فيك. ده كده اربع اسئله هقول لك انا عليهم حالا. تمام جزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود. طيب ناخد اخت نجاة. السلام عليكم. اتفضل. اتفضلي يا عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام اخت نجاة. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي تحت امر. اتفضلي اخت نجاة. الصوت اتقطع. اتفضلي اخت نجاة. اتقطع. طيب اجاوب حياة الاستاذ محمود. طبعا اكيد حضرتك عملك كله في ميزان حسنات والدك، لان النبي صلى الله عليه وسلم متصدى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث من بينها او ولد صالح يدعو له. يبقى عملك بيضاف في ميزان حسنات والدك ووالدتك برضو يعني ان شاء الله. ولذلك الولد من كسب ابيه. الولد من كسب أبي. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي ما أغنى عنه ماله وولده. فالولد من كسب أبي. فالأب لما بيربي أولاده على التقوى وعلى الطاعة وعلى الدين بفضل كل عمل بيعملوه يبقى في ميزان حسناته وحسنات الأم بفضل الله سبحانه وتعالى. دي نقطة. النقطة الثانية إن فعلا لو صلى على المسلم 40 واحد لا يشركه بالله شيئا فعلا بيشفعه في يوم القيامة، وأظن الحديث واضح مش محتاج تفسير. الحاجة الثالثة أحلام الناس بواحد ميت، مثلا واحد ناس والدهم توفي، ربنا يا رب يرحم جميع موتى المسلمين اللهم امين، فهم بيشوفوا احلام جميله كده. في طبعا في كلام وارد واختلافات بين اهل العلم، هل بتتلقى ارواح الاموات مع الاحياء؟ بعضهم بيقول وبعضهم بيقول لا. وهل بتتلقى ارواح الاموات مع بعض؟ خلاف بين اهل العلم واخد بال حضرتك. لكن عموما ان شاء الله لو كنتوا بتشوفوا رؤيه طيبه لهذا الميت ان شاء الله هي من المبشرات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحته الاخيره اخويا محمود، ان والدك رجع من العمل ومات في حادث، لو هو خارج للعمل فهو في سبيل الله. خدوا بالكم يا جماعة، الشهيد مش هو بس اللي بيقتل في حرب أبدا. الشهداء كثير جدا جدا وأنواع كثير جدا. صاحب الهدم شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بصررها يعني يجرها إلى يعني إلى الجنة فهي شهيدة. المرأة اللي بتموت وهي يعني بتولد واخد بالك. فيعني سبحان الله أنواع كثيرة جدا من الشهادة. فمن بينها اللي بيخرج ليعمل عشان يجيب لأولاده قوت اليوم من الحلال الطيب هو في سبيل الله. وده اللي بيقول عليه العوام العمل عبادة. فعلا العمل عبادة من نوافل العبادات إذا لم تله الإنسان عن طاعة ربنا، عن الصلاة وعن العبادة وغير ذلك. فالإنسان مدام عمل حلال وخارج عشان يتكسب من أجل أولاده فهو في سبيل الله. لو مات فهو إن شاء الله نحسبه شهيد إن شاء الله. الأخ عبد الله من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير إن شاء الله. أهلا وسهلا حبيبي الغالي. الله إن شاء الله. حبك اللي أحتني فيه ربنا يخليك. لي سؤالان من فضلك. نحن في نعيش في فرنسا هنا. نعم. ولكن في بعض الأحيان يطلب مني إخوة مسلمون يعني بعقد زواج. نعم. ولكن هناك العديد من المسلمين يتزوجون من بنات مسلمات ولكن من عائلات فرنسية. نعم. هذا السؤال الأول، يعني هل يجوز يعني هو مسلم معيش إسلام الولي؟ أتأكد بس يا سيد عبد الله، يعني الزوج مسلم والزوجة مسلمة لكن أهلها مش مسلمين. نعم صح كده. هقول لحضرتك. نعم هذا السؤال الأول. نعم فضل. ولكن هل أهل الكتاب الآن، أنا في نظري أنه لا يوجد هنا في فرنسا أهل الكتاب لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، يعني لا يؤمنون ليس لهم. نعم. الإنجيل. نعم. عندهم يعني نعم. لا إيمان في لا إنجيل ولا يعني نعم. كنيسة ولا يصلون يعني صلاة هم لا يعني ولكن هل يعتبرون ده يعني لا دين لهم؟ هل هم يعتبرون أهل الكتاب؟ نعم. هذا السؤال الثاني. حاضر. ولكن السؤال اللي هنا، العائلات في حاجة يعني أكيدة لتوضيح هذا الأمر. نعم. لأن هناك من الناس لا يعلمون أن المسلم لا ينكح إلا مسلم مثلا. نعم. هناك العديد من عائلات لا يعرفون هذا الأمر والأمر. نعم. يعني في غاية الخطورة. نعم. فالتوضيح لا بد أن يكون. حاضر. والإمام الذي يكتب عقد النكاح. أيوة. يجب عليه يعني أن يعلم هذا الأمر. نعم جزاك الله خير يا أستاذ عبد الله. لو أردت أن النقطة الأولى هي الأكيد اللي قلت. نعم. أن إسلام الولي. نعم. وإسلام البنت. نعم. يعني نعم. ربنا يبارك فيك يا عبد الله، حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا خطيره جدا وجميله، اللي هي ايه؟ طب هجاوب على السؤال ده بسرعه كده يا استاذ شريف. النقطه المهمه اللي اثرها اخويا وحبيبي الاستاذ عبد الله، ان الزوج يبقى مسلم. خدوا بالكم يا جماعه، خصوصا بتحصل في دول الغرب كتير. عايز اقول حاجه يا جماعه، ان كتير من الناس الغربيين، مش عايزين نقول ان هم اهل كتاب، لان هم في الغالب هم لا دينيين. يعني هو اصلا حتى لو من اهل الكتاب هيروح الكنيسه ويستمع الى القساوسه و الى غير ذلك، فهو يعتبر اهل كتاب، انما هم اغلبهم لا دينيين. يعني لا بيروح كنيسه ولا بيؤمن اصلا لا باسلام ولا بمسيحيه ولا باي حاجه، هو ما بيؤمنش اصلا بدين بالمره. فدي مساله خطيره جدا جدا. فهنا بيقول لك الزوج مسلم والزوجه مسلمه، هي فرنسيه مثلا او انجليزيه او غير ذلك مسلمه، لكن اهلها مش مسلمين. مين اللي هيجوزها؟ ابوها؟ لا، الشرع هنا يقول لا. ليه؟ لان لا ولايه لكافر على مسلمه. خدوا بالكم وركزوا معايا حبايبي، يعني لو هذه الفتاه ابوها كافر ابوها ما يجوزهاش. طب عمها مسلم يجوزها، طب جدها مسلم يجوزها، اخوها مسلم يجوزها، تمام. طب ما فيش حد من عائلتها مسلم خالص بالمره، يبقى هي ترشح ولي لها يكون مسلم، شيخ مسلم، قاضي مسلم، جار مسلم، وتقول هو دوت وكيلي، يبقى هو يتولى، او هو ده وليي، يبقى هو يتولى تزويجها، ويبقى هنا الزواج صحيح. انما لا ولايه لكافر، واحفظوا الجمله دي حبايبي، لا ولايه لكافر على مسلمه. لو رجل كافر ما يجوزلوش ان هو يجوز واحده مسلمه. مين معانا استاذ شريف؟ الاخت مديحه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا سعيده جدا ان اكلمك يا شيخ محمد. ربنا يسعد قلب حضرتك. انا احبك في الله والله. ربنا يحبك ويكرمك في الجنه يا رب. شكرا على كل ما اكلتني. ربنا يبارك فيك. اتفضلي يا اختي مديحه، اتفضلي. والله يا شيخ محمد كل كله جميل وكويس وكل حاجه وكلام الله وكلام الرسول، بس اللي حاصل تقريبا غيرك ده خالص. نعم. يعني احنا في منطقه سعيد. نعم. اللي حاصل يكون مرتاح يكون غني، ما فيش مثلا ما عمره معي يصلي او معي سيم او حاجه زي كده. اهم حاجه يكون مرتاح ومعاه وكذا. نعم. فانا عايزك توجه رساله عامه للصعيد، محافظه جني. نعم. ربنا يبارك فيك اختي مديحه. انا عايز اقول لك حاجه ظاهره خالص، كلام واضح. عايز اقول لك حاجه ظاهره خالص، ودي نصيحه للاسر الجميله اللي قاعده قدامي. والله يا جماعه انا اعتبروني اخ ليكم، ابن صغير ليكم. عايز اقول يا جماعه يا ريت نركز على ان اهم حاجه بنتنا ترتاح وتكون عايشه في بيت مسلم. بحزن جدا جدا لما اسال كتير بالشباب، رحت اتقدمت عشان تتجوز؟ رحت اتقدمت. اقول له والد الفتاه سالك عن ايه؟ قال لي والله ما الاسئله العاديه، شهادتك ايه؟ شغال فين؟ مرتبك ايه؟ ليك عمل اضافي؟ والدك شغال ايه؟ والدتك شغاله ايه؟ الاسره اخبارها ايه؟ بس خلاص. لا سالوا عن صلاته، ولا سالوا عن دينه، ولا سالوا عن القران، ولا سالوا عن اخلاقه، ولا عن معاملاته، ولا سالوا بيصلي في المسجد ولا لا، ولا سالوا عن اي حاجه خالص تمت بصله الدين الا من رحم الله. طبعا في اسر محترمه ما شاء الله ما بتسالش الا عن الدين. واحنا عايزين نقول نوفق بين المسالتين يا حبايب قلبي. نسال عن الدين وعن الدنيا. ما فيش مانع لما واحد يجي يتقدم لبنتي، ان انا رقم واحد اخبارك ايه مع الصلاه الخمسه؟ صلي في المسجد اخويا وحبيبي او يا ابني. والله بصلي. اخبارك ايه مع القران؟ بتقرا قد ايه كل يوم يا ابني؟ الحمد لله بقرا كل يوم جزء او جزئين. بتحضر دروس يا ابني؟ يعني معاملاتك مع الناس احاول انا استشف اخلاقياته بعد كده اساله. شهادتك ايه يا حبيبي؟ والله واخد بكالوريوس كذا او ليسانس كذا. ما شاء الله. طيب شغال فين يا ابني؟ والله شغال في عمل كذا. طب العمل ده حرام؟ شغال في شركه خمر او دخان او غير ذلك؟ لا معلش، انا عايز بنتي تاكل لقمه حلال يا ابن الله يبارك فيك. طب لو شغال في شغلانه حلال ما يهمنيش بقى هو بياخد قد ايه، بس المهم يكون الحمد لله هيقدر ياكل بنتي لقمه حلال. يا جماعه ركزوا على ان بنتكم تعيش في عيشه محترمه وفي بيئه متدينه، عشان بنتك دي انت نفسك ان ربنا يجمع بينك وبينها في الجنه. ما نفسكش ان بنتك تضيع من بعدك، تلاقي نفسك في الجنه وبنتك في مكان تاني. ربنا يحفظك يا رب العالمين. معانا الاخت نجوى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. والله كلنا بنحبك في الله، ربنا يعلم. ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك. الله يخليك يا شيخ محمود. انا بعاني من مشكله كبيره قوي يا شيخ محمود، لو تسمح لي بالوقت احكيها لحضرتك. اتفضلي يا اختي. الله يخليك يا شيخ محمود. انا عندي 21 سنه واحمل اربع بنات اخواتي، تمام؟ انا اللي بربيهم لان ابويا وامي طلقوا. نعم. وانفصلوا عن بعض، وابويا متجوز غير والدتي، والدتي متجوزه غير والدي. نعم. ف بس انا بعاني مش من اخواتي الاربعه. انت اللي بتصرف لا انت اللي بتصرف انت اللي بتصرف عليهم اختي نجوى؟ لا والدي اللي بيصرف عليهم الصراحه. بس انت بتراعيهم يعني؟ بس انا انا عايشه في الصعيد يعني. مش عايشه معاه في مصر. هو عايش في القاهره بس انا عايز اقعد في بيت لوحدي في الصعيد. وقعده بالاربع بنات. ربنا يكرمك. لان احنا خمس بنات. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا شيخ محمود. بس انا بعاني من مشكله اكبر. والدي مش عايزني اكلم امي وانا بخاف يعني. بحاول والله العظيم يا شيخ محمود بحاول على قد ما اقدر اعامل الاثنين بما يرضي الله. بحاول لاني انا بعدين هبقى ام يعني الاقي اللي يعاملني بعد كده. انا هقول لك يا اختي نجوى الكلام واضح. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب ويسترك. عايز اقول لك حاجه يعني ابشري بالاجر الكبير يا اختي. ربنا يا رب يعني يكرمك دنيا واخره يا رب. انا ببقى سعيد جدا جدا لما بسمع عن اخت بتضحي عشان اخواتها او حد بيضحي عشان عيلته. ببقى في منتهى السعاده. اكيد اجرك عند ربنا كبير يا اختي نجوى ان انت بتراعي اخواتك اللي هم يعني عايز اقول لك يعني دول دول دول دول يعني رب ان شاء الله ربنا يجعلهم كده في ميزان حسناتك تخش بيهم الجنه ان شاء الله. الحاجه الثانيه كون ان والدك يامرك ان انت ما تكلميش والدتك. اوعى تسمع كلام والدك واوعى تزعلي والدك. طب نوفق ازاي بين الكلمتين دولت؟ اوعى اسمع كلام والدي واوعى ازعل والدي. ايوه راضي والدك. ما تكلميش امك يا بنتي. حاضر يا والدي ربنا يبارك فيك. طب ليه ما كلمهاش؟ طب يا والدي المفروض ان انا عايز احافظ عليك وعايز احافظ عليها. طب هي كمان ممكن تقول لي ما كلمكش وانا بحبك وما اقدرش ما كلمكش. طب انا بامرك ما تكلمهاش. ربنا يبارك فيك يا والدي. امرني تحت امرك وعرضي بالكلام وكلميها من وراها دي امك. اوعى في يوم من الايام لان عندنا نص يا جماعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. انا اقطع امي بامر من اي انسان في الدنيا مش هيحصل. فانت بر ابوكي من ورا امك وبر امك من ورا ابوكي وحاولي توفقي بين الجانبين عشان ربنا يكرمك ان شاء الله الدنيا اخر. الاخ صدقي من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مبسوط قوي. انا اول مره اكلم حضرتك. ربنا يسعد قلبك اخويا حبيبي. انا عندي سؤالين كده لحضرتك. تحت امرك. انا والدي متوفي بقاله 3 سنين. ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. انا كل شهر من مرتبي بخرج مبلغ لله بس في نيتي ان المبلغ ده عني وعن والدي. الله. هل دي بتبقى يعني بر بوالدي؟ الله يكرمك. وهل هو بينفع والدي؟ طبعا طبعا ربنا يبارك فيك. طبعا بتنفعه طبعا يا اخي صدقي. ربنا يبارك فيك يا رب. وانا سعيد جدا بالاحساس الجميل ده. بس انا عايز اقول حاجه. لما تطلع الصدقه دي ما تطلعهاش بنيتك انت ووالدك. لا طلعها بنيه والدك. وخد بالك من حاجه بقى. والله اكرم الاكرمين جل وعلا. هتتكتب ليه وليك. واضح المعنى ده؟ لان دي اخويا حبيبي بمثابه الدعاء للمسلم بظهر الغيب. انا فلان الفلاني مثلا مات فانا بقول يا رب ارحمه. فالملك يقول امين ولك بمثل. بقول يا رب اغنيه مثلا لو واحد عايش يا رب اغنيه ويصل له الخير يا رب وافتح عليه ويصل له ابواب الرزق. الملك يقول امين ولك بمثل. الحديث رواه مسلم. فكذلك لما تقدم الصدقه ديت بنيت انها توصل لوالدك هتوصل له وهتوصل لك. بفضل الله سبحانه وتعالى. ومش كده وبس. وكل سلف ودين اخويا وحبيبي اخي صدقي هتلاقي بعد عمر طويل ربنا يكرمك هتلاقي اولادك بيبروك وبيحبوك. وبعد موتك هتلاقي اولادك برضه بيعملوا خير عشان يوصل في ميزان حسناتك. والدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الخير فيها بيستمر لما بيكون الانسان مخلص لله سبحانه وتعالى. الاستاذ علاء من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله اخويا حبيبي. والله يعني كلنا بنحبك في الله والبلد كلها بتحبك يعني على البرنامج الجميل ده. الله يكرمك اخويا حبيبي ويبارك في عمرك. كنت عايز اسالك شيخ النبي سؤالين كده. قول لا اله الا الله. طيب لا اله الا الله. اتفضل. دلوقتي هل قراءه القران بتنفع الميت؟ قراءه القران بتنفع الميت؟ نعم. اتفضل. اتفضل. حاضر هقول لك حالا. واسالك سؤال ثاني حضرتك. اتفضل. حضرتك انا كنت عاوز القران ودلوقتي يعني طول ايه؟ طرفته شويه فنسيته. طيب حاضر. فانا عايزك يعني حضرتك تنصحني لا راجع تاني. حاضر. عينيا. حاضر. كلام واضح اخويا حبيبي. عينيا. حاضر. ربنا يسعدك ان شاء الله. امشي. الله يخليك يا استاذ علاء. قولنا. طيب الاخ محمد من مصر ناخدها بسرعه كده ونرد على الاثنين. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام استاذ محمد. محمود حبيب قلبي. ربنا يخليك ويبارك في عمرك. محمد عبد الحميد معايا. يا اهلا اهلا حبيبي الغالي. ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك استاذ محمد. الله يكرمك شيخنا. عامل ايه؟ اشكرك على رسائلك الجميله الرقيقه جدا اللي يعني مش عارف اقول لك ايه. انا يعني ما استقلتش كلمه منها. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك. ده اقل حاجه والله يا شيخ. ربنا يعلم معزتك في قلب الواحد. الله يخليك حبيب قلبي. انت عامل ايه؟ الحمد لله حبيب قلبي. ربنا يطمنا عليك وينفعنا بيك يا رب دايما كده. امين يا رب العالمين. قول لحضرتك عمر ابني عايز يكلمك. عينيا. حاضر. هات عمر. عارفه اللي قلت لك عليه؟ طبعا. واتكلم عمه. عمه. عمه. السلام عليكم. ومكسوف يكلم حضرتك. طيب خلاص يا عمر. ربنا يطمنا عليك ويخليك. ربنا يبارك لك فيها يا محمد. ربنا يحفظك يا محمد ويبارك لك في عمر ويبارك لك في اولادك كلهم يا رب العالمين. ارد على اخويا علاء ربنا يحفظه بيقول هل قراءه القران يا جماعه بتوصل للميت؟ الحقيقه ان النبي عليه السلام قال ايه؟ قال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. النبي ما قالش ابدا اقرا القران للميت، ما قالهاش. فلو كان في ثواب ممكن يوصل كان النبي قاله. لكن علمائنا الافاضل الامام مالك والامام ابو حنيفه والإمام الشافعي الثلاثة قالوا لا، قالوا القرآن لا يقرأ للميت. لكن الإمام أحمد كان ليه رأي كده معين وجابها بشكل كده معين، قال لك إن أنت لما تقرأ القرآن أكيد هتاخد حسنات على قراءة القرآن، فأنت مش بتوهب القرآن للميت وإنما بتوهب ثواب القراءة للميت. ده يعني اجتهاد من الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. لكن بنقول خلينا شغالين في المضمون. النبي قال إيه؟ النبي قال المضمون ان انت تتصدق عن الميت، تحج عنه لو ما حجش عنك بعد ما تحج عن نفسك، ان انت تدعي له، ان انت تستغفر له، ان انت تعمل له صدقه جاريه، ان انت تعمل حاجه كلها، خلينا في المضمون. واخد بالك؟ اما حته نسيان القران فالقران محتاج ان احنا نتعاهده. القران عزيز، تسيبه يسيبك، فلابد ان انت تتبعه. صلي بيه قيام الليل اخ علاء بفضل الله، عمرك ما تنساه ان شاء الله. الاخ احمد من ايطاليا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. يا أهلا وسهلا. احنا بنحبك يا شيخ في الله والله كلنا. أحبك الذي أحببتني. احنا مجموعة مصريين كلنا بنستناك والله وبنستنى البرنامج ربنا بتاعك. ربنا يبارك لي فيك ويحفظكم في غربتكم يا رب وترجعوا بالسلامة. الله يخليك. يا أستاذ أحمد، اتفضل يا أستاذ أحمد. كان ليا سؤال بخصوص ان في اخواتنا هنا كده يعني بيضطروا للجواز عشان يعملوا ورق. نعم. عشان يعملوا اقامه في البلد. نعم. فاختلفت انا وصديق ليا بخصوص ان هو بقول له ان يعني هو بيقول انه حلال، فبقول له لا، يعني على فهمي البسيط جواز المصلحه عمره ما كان حلال. ربنا يبارك. وزي ما سمعت منك هنا ان اغلبهم دنيويين. نعم. نعم، ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد والله. يعني يا ريت معلش داعي لكل الناس اللي هم بيحاولوا يمشوا في الطريق ده. ربنا يحفظك اخويا. انا طبعا يا جماعه ما بنصحش حد الحقيقه من جواز المصلحه ده. يعني انا ان شاء الله هتكلم في لما هاجي افصل في الكلام على الموضوع زواج العرف وزواج المسيار، هتكلم عن زواج المصلحه. لكن بدايه عشان بس ايه الموضوع مش هينفع في اللحظات السريعه كده، عايز اقول ما انصحش حد بجواز المصلحه لانه بيعقد على واحده على واحده وبيسيبها، لا بيشوفها ولا بتشوفه ولا يعرف هي بتعمل ايه اصلا. خدوا بالكم هو في النهايه سيسال عنها يوم القيامه، كل ده عشان ياخد بس اوراق اقامه ويقعد في مكان وهو ما يعرفش اصلا هي اصلا موجوده فين ولا عايشه مع مين. فربنا يحفظنا ويحفظكم. دي كانت بعض الخواطر البسيطه عن الميثاق الغليظ. كلمنا عن شروط صحه النكاح، كلمنا عن شرطين، وهنتكلم عن الثلاث شروط في الحلقه القادمه ان شاء الله هكملها كلها. يعني مش عارف اقول ايه، الوقت الجميل معاكم بيجري بسرعه حقيقه. انا والله مش عارف اقول ايه، ما بلحقش اقول كل اللي انا عايزه ليكم. لكن كل اللي اقدر اقوله ان انا فعلا بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.